الحمد لله الملك الحق المبين، خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر، لا يقع شيء إلا بعلمه، ولا يقضى شأن إلا بحكمه، يفر الخلق من قدره فيقعون في قدره، ويذعن له أهل الإيمان واليقين تسليماً بقدره ورضاً بحكمه ويقيناً بحكمته وإيماناً بعدله ورحمته. نحمده سبحانه جل وعلا فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظيم الشأن، كريم الفعال، الكبير المتعال، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، دلنا على كل خير، وحذرنا من كل شر، وعلمنا أحكام الدين، وبين لنا فقه الفتن، فقال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله جل وعلا معاشر المؤمنين وأطيعوه، والزموا عبادته، واحذروا معصيته، واصبروا على ابتلائه، وعوذوا به من الفتن كلها، ظاهرها وباطنها، حاضرها وغائبها، صغيرها وكبيرها. فإن الله جل وعلا قد فتن الناس بعضهم ببعض، قال الله جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالعمل الصالح قبل وقوع الفتن التي تشغل عن العمل، فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيها الناس، الأمن والاستقرار ضرورتان من ضرورات الحياة، تصلح بهما الأحوال، وينمو العمران، وتقام الشعائر. والإنسان أي إنسان لا يجد هناء في عيشه وطمأنينة في نفسه إلا بأمن واستقرار، فالخوف ينغص عليه حياته، والاضطراب والتشريد يسلبه مقومات عيشه. ولأهمية الأمن والاستقرار عند الإنسان، فإن الله جل وعلا وعد المؤمنين بهما في الجنة، فهم آمنون من فقد نعيمها، وآمنون من كل مكدر فيها. قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. وفي آيات أخرى: إن المتقين في مقام أمين. وبعدها بآيات: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، وهم مستقرون فيها، لا يخشون خروجا منها ولا اضطرابا فيها، ونعيمهم فيها مستقر، فلا يخافون نقصه ولا انقطاعه، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وحين أذن الله جل وعلا بإسكان البشر الأرض، بسط لهم فيها الأمن والاستقرار، وسخر ما عليها للإنسان، فلا خوف في الأرض على البشر إلا من البشر، ولا يشرد البشر إلا بشر مثلهم، ولا يحدث الفتن والقلاقل إلا البشر، فالأرض آمنة بتسخير الله جل وعلا كل ما عليها للبشر، ومستقرة فلا اضطراب فيها إلا ما تحدثه الزلازل في أجزاء منها، ليعلم البشر نعمة الله عليهم في استقرارها وعدم اضطرابها، ويشكروا ربهم سبحانه وتعالى عليها. ودليل ذلك خطاب الله جل وعلا لآدم عليه الصلاة والسلام حين أهبطه الأرض، قال الله جل وعلا: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والاضطراب في الأرض ينفي الاستقرار، والخوف يمنع المتاع. ومن بلاغة القرآن معاشر الإخوة، من بلاغة القرآن في هذه الآية أنه قدم فيها الاستقرار على المتاع، والمتاع هو ما يتمتع به الناس من المآكل والمشارب والمراكب والملابس والمساكن، وكلها لا قيمة لها بلا استقرار. فكان الاستقرار هو الركن الأهم للعيش في الأرض، وفقده يؤدي إلى فقد كل شيء، لأن الأرض التي لا استقرار فيها يفارقها أهلها إلى غيرها، ولو عظمت خيراتها وتفجرت ثرواتها فلا قيمة لها بلا استقرار. والأرض المستقرة يبارك الله في رزق أهلها ويهنؤون بعيشهم فيها، ولا يبالحونها إلى غيرها، فلا حاجة لهم في ذلك وهم يجدون الاستقرار. وبالأمن والاستقرار معاشر الأحبة تعمر الأرض ويقام فيها دين الله جل وعلا، لأن الفتنة التي تسبب الخوف والاضطراب وتسلب الأمن والاستقرار تحول بين الناس وبين العبادة، وتمكن للكفر وأهله في الأرض. والله جل وعلا يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عن ابن عمر رضي الله عنهما: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال رضي الله عنه: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. رواه الإمام البخاري. وبالأمن والاستقرار معاشر المؤمنين تقام الشعائر وتعمر المساجد ويؤمن السبيل، لأن الخوف والاضطراب مانع من ذلك. وكم عطلت من جمع وجماعات بسبب الاضطراب والخوف، وكتب التاريخ مملوءة بأخبار تعطل المساجد بسبب الفتن التي أشعلت بين طوائف من أهل القبلة. ولما دخلت تتر بغداد فأثاروا فيها الرعب والهلع وأعملوا السيوف في أهلها، تعطلت الجمع والجماعة 40 يوما. وبالأمن والاستقرار أيها المسلمون، يزدهر العمران وتبدع العقول وتنتشر المعارف والعلوم، وأقوى سبب يعيق ذلك ويوقفه الخوف والاضطراب، لأن العقول المبدعة والأيادي الناجحة تفارق البلدان المضطربة إلى حيث الأمن والاستقرار. فلا يبقى إلا أهل الحرب والدم يثيرون الذعر في الناس. وكان من مكر المستعمرين أنهم جعلوا حدود الدول الإسلامية معلقة بخلافات ومشاكل وفتن يشعلونها متى ما أرادوا، وخلقوا بؤرا ملتهبة داخل الدولة الواحدة، واستغلوا الخلاف المذهبي أو الاختلاف العرقي لإثارة الفتن ونشر الاضطرابات ومصادرة الأمن والاستقرار. وعلى المسلمين جميعا أن يعلموا حيل أعدائهم فيهم، فيفوتوا عليهم فرص النيل منهم. وبذهاب الأمن والاستقرار معاشر الإخوة تستوحش القلوب وتنتشر أخلاق الحيوان في الناس، فلا تطرف عين القاتل مهما قتل من الناس، ولا يأبه الناس لمناظر القتلى والجرحى والجوعى والمتألم، لأن من يعيش في دوامة الفوضى تكسو الفوضى عقله وقلبه وأخلاقه، فلا يميز بين حق وباطل، ولا بين صواب وخطأ، ولا بين ظالم ومظلوم. نعوذ بالله جل وعلا من الخوف، نعوذ بالله جل وعلا من الخوف والجوع والفتن والقلاقل وذهاب الدين والعقول وانتكاس الفطر والأخلاق. أيها المسلمون، إن أمن المسلمين واستقرارهم مستهدف من قبل أعدائهم من الكفار والمنافقين لإثارة الفتن والاضطرابات في أوساطهم، والسيطرة الكاملة على بلدانهم، ونهب خيراتهم، ووقف زحف الإسلام الذي باتت شعائره تنتشر في كل مكان من أرجاء المعمورة. وإن أعظم ما يخدم الأعداء المستعمرين في مآربهم إحداث الاضطراب والفوضى في أوساط المسلمين، والمجازفة بأمنهم واستقرارهم، واسترخاص دمائهم، وهذا يعود وباله على الجميع، ولا يختص بأحد دون أحد. وإذا ضاع الأمن والاستقرار من بلد وحل فيها الخوف والفوضى، فمن العسير جدا معاشر الإخوة، من العسير جدا إرجاع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، وقد تستمر حال الفوضى سنوات أو عقودا تفنى فيها أجيال ويهرم خلالها شبان. فالأمن والاستقرار معاشر المسلمين لا يجازف بهما إلا مجنون، ولا يستهين بأمرهما إلا أحمق مخذول، ولا يسعى لتجريب ضدهما إلا جاهل مغرور. وإذا كان الأمن والاستقرار معاشر الأحبة بهذه الأهمية الكبيرة، كان لزاما على جميع الناس الحفاظ عليهما والسعي في تقويتهما واجتناب ما يؤدي لفقدهما، وأعظم ذلك تقوى الله عز وجل والتزام دينه وتحكيم شرعه واجتناب معصيته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهما صمام الأمن والاستقرار، واجتناب كل ما يؤدي إلى الفتنة أو تأجيجها من قول أو فعل، فإن الإنسان يملك أمره قبل أن يلج دوامة الفتنة، فإذا سعى لها برجليه وولج لجتها أخذته إلى حيث لا يريد، ولا يملك من أمره شيئا. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه جل وعلا السلامة والعافية لنا وللمسلمين جميعا، إنه سميع قريب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، كل من سعى بقول أو فعل لإحداث الفوضى والاضطراب في بلاد المسلمين، عاد وبال ذلك عليه في الدنيا قبل الآخرة، واستهداف أمن المسلمين واستقرارهم من كبائر الذنوب، ولا يقع فيه إلا مبخوس الحظ مرذول، ومن أشعل فتنة تسفك فيها الدماء ويرفع فيها الأمن والاستقرار، بلغته نارها فأحرقته ولو ظن أنه في مأمن منها، فالجزاء من جنس العمل. إن الحديث عن الفتنة معاشر الإخوة، والتحذير من الوقوع فيها، والعمل على وأدها، ومنع السبل الموصلة لها، ليس هو من باب التخدير، ولا هو من النفاق، بل هو والله عين العقل والحكمة، ومن تأمل قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وحال من قاموا عليه وكيف كانت مطالبهم وكيف استغلها من استغلها وما وقع لأمة الإسلام بعدها وماذا تحقق لرعاتها لأدرك أن الفتن شر وأن البعد عنها مكسب وأن الحزم يقتضي أن يغلب العقل على العاطفة وأن يكون الشر فوق ذلك كله ومهما استفزنا من استفزنا أو رأينا ما تكرهه النفوس وتستثقله فإننا يجب علينا أن نصبر وأن نتحلى بالحكمة وأن لا نستعجل الأمور وأن نثق أن موعود الله خير مما نؤمنه في هذه الدنيا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إن أمن البلاد معاشر المؤمنين إن أمن البلاد والعباد ليس سلعةً يتاجر بها الانتهازيون ولم يرخص عند أهل الإسلام حتى ينقلوه من المصلحة العامة إلى المصالح الشخصية الآنية إن أمن البلاد والعباد ضرورةٌ لإقامة الشعائر وضرورةٌ للعيش الكريم وضرورةٌ لقطع الطريق على الأعداء المتربصين ومن حوله إلى سلعةٍ يتاجر بها فبئس ما قال وبئس ما فعل ومن نظر إلى أحوال البلاد المضطربة وما يعانيه أهلها من كبد العيش وكلفة البقاء وهو مخلص لبلده وأهله جمع الكلمة ولم يفرقها ودحر الفتنة ولم يوقدها واستعلى على مصالحه الشخصية لأجل أمته ومصالحها فهذا هو الناصح الصادق يقول ربنا جل في علاه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب نعوذ بالله تعالى من الجهل والحمق ومن زيغ القلوب ومن التألي على الله بلا علم ونسأله سبحانه جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وتربص المتربصين وأهداف المغرضين وأن يردهم على أعقابهم خاسرين وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن نلقاه على الإيمان والسنة إنه سميع مجيب كما نسأله سبحانه جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه وأن يمن علينا وعلى المسلمين بالأمن والاستقرار إنه سميع مجيب وصلوا وسلموا على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم وحد صفهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم أصل أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا